إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، إنه مما لا يمتري فيه اثنان كثرة الفتن في هذا الزمان، ومن هذه الفتن عباد الله ما يهدم الدين ويقضي على الإيمان. فكم من رجل صالح صار طالحا، وكم من امرأة عفيفة صارت فاسقة بسبب فتن الشهوات والشبهات التي تذاع صباحا ومساء، ولا يكاد يسلم منها عباد الله، لا يكاد يسلم من هذه الفتن إلا من عصمه الله جل وعلا. لذا رأيت من المناسب في هذه الخطبة تذكير نفسي وإخواني السامعين ببعض الأسباب الشرعية التي يبصر بها العبد الحق المبين ويثبت عليه بتوفيق الله رب العالمين. لأن السعيد منا يا عباد الله، السعيد منا من رزقه الله جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم ووفقه للثبات عليه. فاسمعوا وعوا يا عباد الله. أولاً، اعلموا أيها المسلمون أن أهم الأسباب المعينة على الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على الدين هي التمسك بالكتاب والسنة كما تمسك بهما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اعتقاداً وقولاً وعملاً. لأن الله جل في علاه قال في أولئك الأخيار الأبرار: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ثانياً، ومن الأسباب المعينة على الهداية والثبات يا عباد الله الاستجابة لله تعالى والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك حياة القلوب، لقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلامة ذلك عباد الله، علامة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هي المبادرة إلى الأعمال الصالحة التي ترضي ربنا جل وعلا عنا، وهي التي تبنى على الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالاً للأوامر واجتناباً للنواهي وتصديقاً للأخبار. قال ربنا جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رابعاً، يا من تريد الثبات على الدين عليك بمجاهدة نفسك، جاهد نفسك لتبادر بالأعمال الصالحة، جاهد نفسك على ترك اتباع الهوى، وجاهد نفسك وامنعها من الالتفات الهدايات إلى السوارف عن الهدى. واعلم يا عبد الله أن الثبات على ما من الله به عليك من الهدى لا يتحقق لك على وجه التمام إلا أن تسلم من الشرك الذي يناقض التوحيد، وتسلم من البدعة التي تناقض استناف السنة، وتسلم من الشهوة التي تخالف الأمر، وتسلم من الغفلة التي تبعد عن الذكر، وتسلم من الهوى الذي ينافي الإخلاص والاتباع والاستسلام للكتاب والسنة. خامساً، ومن الأسباب المعينة على الهداية والثبات يا عباد الله الإكثار من ذكر الله جل وعلا، لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تسكن ويستقر فيها اليقين. وهذا من أعظم أسباب الثبات على الدين. سادساً، ومن أبرز أسباب الهداية والثبات على الدين يا عباد الله، بل هذا هو أقواها، ألا وهو دعاء الله جل وعلا مع الصدق في ذلك والإلحاح عليه. لذا كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ومن هنا أمة الإسلام كان أكثر دعاء عباد الله الصالحين والعلماء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فأكثروا عباد الله من هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على دينك، وأن تقيمها على كتابك وسنة نبيك، وأن تحييها على التوحيد والسنة إلى يوم نلقاك وأنت راض عنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن أعداء الإسلام وأذنابهم ممن ينتسبون إلى الدين وهم براء منه، يسعون جاهدين لطمس معالم الدين والتشكيك في عقائده وشرائعه وفي أحكامه وسننه، وذلك بما يبثونه من الشبهات والدعايات وفتح أبواب الشهوات والشبهات. لذا تراهم يزينون الأديان الباطلة والعقائد الفاسدة، ويلمعون الأفكار الهدامة والمذاهب الكاسدة. لماذا يفعلون هذا عباد الله؟ ليصدوا المسلمين عن دينهم، ويبعدوهم عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا والله عباد الله من أعظم الفتن التي تمر بنا في هذا الزمان. ولولا تثبيت الله جل وعلا لعباده المؤمنين لانحرفوا أجمعين. كيف لا، وقد قال الله جل وعلا لأشرف رسله وأكرم خلقه ممتنًا عليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا. فاحذروا عباد الله، احذروا من الركون إلى الكفرة وأذنابهم من أهل البدع والضلال والزيغ والانحراف، والزموا الأسباب المعينة على الثبات على الدين والاستقامة على الصراط المستقيم. ورحم الله من قال ناصحا: الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. وأعظم من هذا قول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ويا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم